يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله. أغمت يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك حبيبي. أغمت يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك حبيبي. سحبت لأصحابي القلوب سجاتي، marilah bersolawat pada baginda Nabi. Sahabat li ashabil kulub sejati, marilah bersolawat pada baginda Nabi agar mendapatkan syafaatnya Nabi. Wahai baginda Nabi yang kami cintai, syafaatkanlah kami di akhirat nanti. Wahai baginda Nabi yang kami cintai, syafaatkanlah kami di akhirat nanti. Jalan kami menuju surga ilahi. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah kami dalam menjalankan ukhuwah Islami. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah kami dalam menjalankan ukhuwah Islami, dan jadikanlah kami untuk saling mengasihi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika حبيبي. أغمت يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك حبيبي. النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين علموا علم اليقين، النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين، أن رب العالمين أفرض صلاة عليه، أن رب العالمين أفرض صلاة عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه. الذي ذاق العروش ذكره يهيي النفوس، الذي ذاق الحروش ذكره يهيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يدين، النصارى والمجوس أسلموا على يدين. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه،